بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس الأول من محاضرات هذه السنة التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها فيتمها، وألا يبعث ويعوقها في كما حصل في المرة الماضية في السنة الدراسية الماضية. والحق يعني فبالرغم من أنه أتى ما أتى مما يعوق في العام الماضي، إلا أننا وصلنا حلقة فترات الساحة ولم نتوقف، ولن نتوقف بإذن الله ما دامت أرواحنا في أجسامنا وما دام توفيق الله عز وجل موصولا بنا. عادة نستأنف ما كنا قد بدأنا فيه في المحاضرات، وإن استغرق منا السنة كلها ولم نكمل، إلا أننا في السنة الجديدة نكمل هذا على الأغلب، وقلما نفتح متنا جديدا ونحن لم نكمل إلا إذا دعت المصلحة ذلك. ولهذا سنستأنف في هذه المحاضرات شرحا لمتن لطيف جدا كنا قد بدأناه قبيل 5 سنوات وتوقفنا. كانت الحلق الخاصة بهذا المتن تنعقد على الساعة الواحدة، ما بين 1:15، وكان ينتفع بها خلق كثير من الطلاب الذين هم مشتركون في النصف داخلي اللي كانوا يفطروا في المؤسسة، كانوا ينتفعون بها. وهذه الحلقات أو المحاضرات المتعلقة بهذا المتن محورها الصداقة والأخوة في الله، ما لها وما عليها. نظرت نظرا مطولا في الكتب التي تحدثت عن الأخوة وعن الصداقة، ما يجب فيها وما يلزم، وجدت كتبا كثيرة متعددة ومتنوعة، ولكن لم أجد متنا ضم دقائق وضم مسائل خفية قلما يلتفت إليها كالمتن الذي بين أيدينا. المتن هذا الذي بين أيدينا اسمه نغمة الأغاني في 10 الإخوان. حصل خلاف في نسبة هذا المتن لمن هو، قيل لأحد الشيعة وقيل للإمام أحمد بن مشرف الأحسائي، وهذا الذي رجحناه في المجلس الأول أظن، وهو مرفوع في قناتنا على اليوتيوب، من أراد أن يستمع إلى الخلاف ليرجع. أصح الأقوال أن هذا المتن ألفه أحمد بن مشرف الأحسائي لأنه طبع في ديوانه الخاص به، ولأن المتن فيه أمور لا يرتضيها الشيعة أساساً، وفيه إشارات إلى فضل الصحابة، وتعلمون موقف الشيعة من صحابة رسول الله، فكيف لشيعي أن يكتب متناً يثني فيه على الصحابة؟ وهذه قرينة قوية على أن المتن ليس لشيعي، وإن كان بعضهم يرى أنه لذلك وينفي وجود مخالفات عقدية. كيف لمتن شيعي تضمن نحو 700 بيت كلها ليس عليها غبار، كيف للشيعة أن يكتبوا هذا؟ كيف للشيعة أن يكتبوا كتابا ليس فيه مخالفة وليس فيه طعنا على الصحابة أو أمهات المؤمنين؟ بينما هذا فيه إشارة إلى ذلك، إلى الثناء عليهم. هذا المتن هو من بحر مشطور الرجز، ونحن كنا قد شرعنا فيه مع طلاب قد تخرجوا الآن من الجامعة، وصلناه وشرحناه في 78 مجلسا، يعني في 78 مجلس المرفوعة، 78 مجلس، هذا المجلس رقم 79، شرحنا فيها المقدمة كلها، وكان الشرح موضوعيا، أي كلما ذكر الماتن موضوعا وقفنا عنده وفصلنا فيه، ولهذا مر الشطر الكثير. وطريقة الشرح في هذه المنظومة طريقة البحث، أي أنني تعبت في البحث عن مواضيع المنظومة، فهو ليس شرحا ارتجاليا كما هو الشأن بالنسبة للتبيان أو معالم في طريق طلب العلم أو كتاب التجويد الذي أخذناه العام الماضي، لا، هذا شرح تعبت فيه، هذا كل الشرح إلى غاية البيت، هذا كله مكتوب بخط يدي إلى غاية البيت الذي هو عندنا، وأسميت هذا الشرح مريء المعاني في شرح نغمة الأغاني، واضح؟ وها نحن نستأنفه بتوفيق الله عز وجل. كنا قد شرعنا في الفصل الثاني هذا الذي بين أيديكم في من يصادق ويصافى، في ذكر الأوصاف التي ينبغي أن تكون في الصديق، حيث إذا اختل وصف من أوصاف أو من الأوصاف التي ذكرت فإن ذلك الصديق لا يصلح للمصادق. والأعوام الماضية عندما شرحنا هذا القصيدة وبينا الصفات، الطلبة انتفعوا كثيرا، انتفعوا كثيرا، لأن من الصفات من كان يظنها بعضهم أنها هينة، فعلموا أنها خطيرة، وبها غربلوا كثيرا ممن حولهم من الأصدقاء. سترون هذا. عقد المؤلف هذا الفصل الثاني في ذكر الأوصاف التي يجب أن تكون في صديقك. أقول نزلوا ما سنشرح في أنفسكم أو على أنفسكم وعلى أصدقائكم، ثم انظر إذا كان في صديقك نقص كمله بالنصيحة إن كانت الحكمة تقتضي ذلك، وإن كان فيك أنت نقص فكمله، لأنني سأذكر لك ما جاء في تلك الأوصاف من فضل وآثار ومواقف للسلف، وأيضا أذكر لك كيف تثبت هذه الصفة في نفسك، وأذكر لك كيف تصبر عليها. لهذا قلت تعبت نوعا ما في الكتابة شرح هذا النظم، ولم يشرح قط، هو الشرح الوحيد لهذا النظم، لو بحثت لن تجد شرحا. كل ذلك لمعالجة أزمة الصداقة التي اختلت فيها المفاهيم، وصار الناس يخبطون فيها خبط عشواء لا يدري من الصديق، ولربما كان ضحية هذا الأمر أناس يتمنون الموت دون الصدمة التي أصيبوا بها بسبب التقصير في هذا الباب. كم من شخص أسر إنسانا ظنه صديقا فأفشى الآخر، وهذا سيأتينا. ومن الأسرار ما تتمنى أن يضرب منك العنق على أن تخرج للناس، كما أشرنا إلى هذا غير مرة. كم من صديق ظن صديقه صادقا، لأن أصل كلمة صديق من الصدق، أول لبنة في الصديق الصدق، فإذا كذب الصديق كما قلت في عدة أقسام وفي بين عدة طلاب، أن الصديق الذي جربت عنه الكذب لا خير فيه، اغسل يدك منه وإن طلب الفرصة الثانية، فلا تقبل ذلك، لأن الصدق هو أساس الصداقة وعليه سميت. فهمين؟ حتى لا نستطرد كثيرا، نشرع بعون الله وتوفيقه في التعليق على هذه الأبيات. أما قول المؤلف أخو صلاح وأدب ذو حسب وذو نسب، أي من الصفات التي يلزم على الصديق أن يتحلى بها، أخو صلاح وأدب ذو حسب وذو نسب، وهذا كله شرحناه موجود في الانترنت موجود. لابد أن يتصف بصفة الصلاح، والصلاح ضد الفساد، هو عمم ثم جعل يفصل. من هو الصالح؟ هو الذي توفرت فيه ما ستسمع من الصفات. فهمين؟ أخو صلاح، ما هو هذا الصلاح؟ ماذا تقصد بالصلاح؟ أولا أن يكون ذا أدب، فالأدب الرفيع هو جوهر في الإنسان ينبغي أن يجده أو يكتسبه، لابد أن تكون راقي الأدب، مرتفع السجايا، عالي الخلق، لابد أن تكون كذلك. أخو صلاح وأدب ذو حسب وذو نسب، لابد، هذا البدو إنما هو على سبيل الكمال لا على سبيل الإلزام. الأحسن والأكمل أن يكون صديقك ذا نسب شريف، وذا نسب طيب، وذا حسب أي ذو شرف، لابد أن يكون صديقك شريفا، عكس الشرف الوضاعة. ولكن إذا عدم الإنسان من النسب فلا يعني هذا أنه مذموم، رب ابن زينة كفلته أسرة مؤمنة فتخلق بالأخلاق الحميدة فصار شريفا، فلا نقول هذا ما دام لا يعرف أبوه ولا يعرف لا تعرف أمه إذا لا أصادقه، لا، بل الأدب ينوب عن النسب، حتى قال أحد الشعراء كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب، كن ابن من شئت لكن اكتسب أدبا لأن هذا سيغنيك عن النسب. رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى. رب صلاح وتقى على حذف صاحب، أي رب صاحب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى، وهذه الصفة وهي صفة التقوى، فلا بد أن يكون الصديق تقيا. هذا باختصار، التفاصيل مرت معنا يا إخواني، اللي ما يقدرش يتوصل لي عن جبال وأنا مش مشكل في فلاش ديسك ولا في قرص ما عندي إشكال. رب صلاح وتقى ينهاك عما يتقى، أي من أوصاف الصديق أنه يقول لصديقه اتق الله، ينهى صاحبه عما يتقى من المعاصي ومن الآثام ومن المخاطر. هذا من أبرز الصفات. من حيلة وغدر، درنا مجالس في الحيلة ومجالس في الغدر ومجالس في البدعة ومجالس في المكر، قلنا الشرح موضوعي، كل بيت فيه موضوع نقف عند ذلك الموضوع. من حيلة وغدر، الحيلة هي الدهاء، والمراد بها هنا المعنى المذموم، أي استعمال الحيلة والذكاء والدهاء في الإذية، يعني يقيك من الحيلة ويقول لك اتق الله من الحيلة المذمومة. والغدر من صفات الصديق أنه لا يغدر بك، والغدر هو الطعن في موضع الائتمان، الطعن في موضع الائتمان، أن تأتمن صديقك على أسرتك مثلا أو على مالك أو على مشروعك فيطعنك من حيث أنت تأتمنه، فهي الخيانة. وبدعة، وهذا فصلنا فيه طويلا الأعوام الماضية، والبدعة هي الزيادة في الدين على وجه يضاهي الشرعية بنية التقرب إلى الله. إياكم والصديق المبتدع، لا تصادق إلا من كان على منهجك الذي هو منهج أهل السنة والجماعة. إذا صادقت أهل البدع فلعله يتعبد الله بإذيتك، فلعله يؤذيك تعبدا لله، لأن بدعته تستلزم منه ذلك. بل رب مبتدع يحل دم أهل السنة والجماعة، فإذا صاحبته وآخيته قد يبيح دمك، لأنك عنده كافر وأنت حلال الدم، فلربما يقتلك. وحصل لي نحو هذا، كان عندي صديق في نهاية التسعينات وبداية الألفين وأنا صغير، كان عندي صديق، ثم هذا الصديق كان ينظر إلي على أنني ضال مبتدع، بحكم أنني أستمع إلى بعض المشايخ وهو يرى أن أولئك المشايخ مبتدعة، فألحقني بهم. أعرته كتابا وهو بعنوان منهاج القاصدين في تلخيص أو تهذيب إحياء علوم الدين، كتاب رائع جدا للمقدسي، وإحياء علوم الدين للغزالي. لما طالبت بكتابي ما ردوا ليش، لما قلت له رد لي كتابي قال لي لا. قلت له طيب علش ما ترد ليش كتابي؟ قال لي لأن القاعدة تقول لا يجوز تمليك أهل البدع، يعني أنت عندي مبتدع وما يجوز ليش نملكك هذا الكتب، وهذه قاعدة صح كينا منها لكن يراد بها الباطل. هذه القاعدة شكون يطبقها؟ يطبقها القاضي السني والحاكم والسلطان على المبتدع، مش الصديق مع صديقه. ما شفت الكتاب هذا إلى يوم الناس هذا، قال لي أنت مبتدع ولا أملكك. الشاهد من هذا الكلام إياك وصحبة المبتدع، لأنه خطر على دينك أيضا، قد يبث السم في العسل بحيث أنه نيته ليست المصادقة العامة، وإنما نيته أن يؤثر في منهجك فتصير مثله فيغلبك بالشبهات. ولهذا لا تصاحب المبتدع ولا تصاحب أهل البدع، خذ لك صديقا يشبهك في المنهج ويشبهك في الاعتقاد والتفكير. وأما المكر فهو من جنس الغدر والخديعة، فلا ينبغي أن يكون الصاحب ماكرا. تقول لي يا أستاذ وكيف أعرف أنه ماكر لولا وقوع الفأس على الرأس؟ يعني أكون أنا كبش الفداء فيمكر بي فأعلم أنه حينئذ هو الماكر؟ أقول لك إن للمكر والخديعة والخيانة علامات قبل أن تقع، لها علامات، لأن صفات الناس متسلسلة. الصفات يا إخواني في الناس والمعادن متسلسلة، يعني معادن الناس تجد صفة تجر لصفة أخرى، كصفة الحسد، من هو مريض بالحسد يجر إلى صفة الكذب، فهو يكذب عليك كي لا تتنعم بنعم الله، فانتقل من الحسد إلى الكذب. أقول لك المكر أيضا، شخص يغتاب لك في الناس فاعلم أنه يغتاب فيك عند الناس، شخص يبلغك سبك شخص حريص على تبليغك سبه، يعني يجي عندك يقول لك لقد سبك فلان وقال، لقد سبك فلان وقال. والقاعدة عند العرب قديما وحديثا تقول من بلغك سبك فقد سبك، من بلغك سبك فقد سبك، يعني شخص تعرف عنه أنه يمكر بالغير، أنت ما ظنت أن يمكر بك، عندك شخص تعرفه شديد المكر بالناس، يمكر بالناس ويدعي صداقتك وهو لم يمكر بك بعد، انتظر اليوم الذي سيمكر بك. هنالك قرائن تميز بها معادن الناس، فاهمين؟ توقفنا عند هذه أو عند هذا البيت وهو مهذب الأخلاق يطرب للتالي. مهذب الأخلاق يطرب للتالي. مهذب اسم مفعول من هذب، وحرصوا أن لا تضيع منكم الفوائد إما بالتسجيل أو بالكتاب، أن هناك فوائد لن تجدها ولو بشق الأنفس. نعم، تقول هذب الشيء إذا نقاه وصفاه، فالتهذيب التنقية والتصفية. قالوا ومنه سمي الذهب بالذهب لأنه صافي خال من الشوائب، الذهب بالذهب من التهذيب، فهو صافي نقي خال من الشوائب، حتى يسميه العرب بالأصفر الرنان لشدة صفائه حتى كأنه يصدر صوتا، فاهمين؟ قوله مهذب الأخلاق، والأخلاق هي التي سنقف عندها ولكن كتبيين للمعنى العام للبيت، مهذب الأخلاق، الأخلاق كل ما يفعله الإنسان مما يصح ومما يوصف بالحسن أو القبح. كلمة الأخلاق هي كل فعل يصدر من الإنسان سواء من حركاته أو لسانه، ويصدق عليه الوصف يعني بالمدح أو الذم، بالحسن أو القبح. مهذب الأخلاق هذه يخرج بها الأخلاق السيئة فليست مقصودة، فالمراد مهذب الأخلاق أي أن أخلاقه حميدة الناس يصفونها بالحسن. يطرب يفرح إذا رآك احتفل، جاية هذه وهي في صفة البشاشة، صفة التبشش في الوجه. يطرب للتلاقي يكون عادي، فإذا رآك برقت عينه تهلل وجهه، يفرح بلقائك، تقرأ ذلك على صفحة وجهه. بعض الأصدقاء إذا رآك بقي عبوسا لا يحرك ساكنا وكأنه لم يلتقي بجديد، وكأنه لم يلتقي بشخص يعزه ويحبه، يصافحك بلا ابتسام، لا يفرح بك وبوجودك وبلقائهم لك، إنما كأنك لم تأتي. هذه صفة مذمومة في الصداقة. أقول حاول أن تطرب بلقاء أخيك ولو تصنعا، ولو تصنعا، إذا لقيت أخاك افرح واحتفل، عانق وضمه وصافحه وإن كان ذلك ماذا؟ تصنعا. يطرب يقال أن الطرب هو خفة تحدث في النفس والروح، واهتزاز يحدث في النفس والروح بسبب الحادث الذي هو اللقية أو السماع أو أي شيء مما يجعلك تفرح وتطرب كالأخبار السارة. ويطلق الطرب على هز الرأس عند سماع الغناء، هذا يطلق عليه الطرب أيضا. وقد جاء في الأثر أن عائشة رضي الله عنها رأت رجلا يطرب برأسه، يعني يغني ويحرك رأسه، فطلبت بإخراجه وقالت إنه شيطان، قالت إنه شيطان. إنكم تعرفون حكم الغناء وحكم مستمعي الغناء. يطرب للتلاقي، التلاقي هو اللقيا واللقاء والالتقاء، كلها مرادفات. طيب، الناظم رحمه الله بيّن في هذا البيت بعض المسائل التي تحتاج إلى أن نقف عندها. أول مسألة، وقد نسبت درسنا كي نعرج على بعض ما فات من الأخلاق، وهي حسن الخلق. أول موضوع هو حسن الخلق. قبل أن نبدأ أذكر مقدمة وجيزة في الأخلاق، ثم نشرع مرتبين مهذبين كلمتنا، فنأتي على فضل الأخلاق من القرآن، ثم فضل الأخلاق من السنة، ثم فضل الأخلاق من أقوال السلف، ثم فضل الأخلاق من كلام العرب ونحوها. قلت نرتب فلانتبه. أولا، الأخلاق الحميدة نوعان، أخلاق جبلية وأخلاق مكتسبة. أما الأخلاق الجبلية فمعناها أنها تولد معك، وأنعم بها من أخلاق هي في فطرتك. هنيئا لمن عنده هذا النوع من الأخلاق. لا شك أن لها أسباب، من بينها الوالدان وهما أول سبب. شخص ولد بين والدين صادقين يذمان الكذب فكبر وصفة الصدق تجري في عروقه، وأكره شيء إليه الكذب، هذا لا يجد صعوبة في تطبيق هذا الخلق. لماذا؟ لأنه فيه شخص فطرته انحرفت من هذا الباب في صغره، فكبر بين والدين كاذبين، يسمع أمه في الهاتف تقول للضيف ما رانش في الدار اليوم وهما في الدار مثلا، أو تسمع الأب يقول في الهاتف لصديقه والله لازلت في العمل وهو في البيت مكسر. الطفل يا جماعة لما يسمع مثل هذه الأشياء تنكت في قلبه نكتة سوداء، نقطة سوداء هو لا يدري، ولكن يرى أن الأمر عادي، وبالتالي يكبر هو كذلك على الكذب. ثم هذا الطفل يسمع أن الكذب حرام ويريد أن يتوب من الكذب وأن يتحلى بالصدق، يجد صعوبة، وبالتالي يحاول ماذا؟ أن يجاهد نفسه. وهذه أصعب مرحلة، مرحلة جهاد النفس، حتى سماها بعض السلف الجهاد الأكبر، وهو أن تجاهد نفسك على حسن الخلق. فيك خلق سيء حبيت تبدله، لكن لم تستطع لأنك لم تكبر عليه. والأدهى والأمر أن تكون تلك الأخلاق مما دق وخفية كالحسد. لا تدري أنك حاسود، أنت حاسود تحسد الناس ولكن لم تتفطن لنفسك بعده، تجد نفورا عندما ترى صاحبك قد أنعم الله عليه، تجد كرها لذلك في قلبك، تتمنى من صديقك أن تزول عنه النعمة، أو تتمنى يعني أن تزول تلك النعمة أو تنقلب إليك، تتمنى أن تنقلب النعمة إليك. أنا أقول كلاما عاما، ولكم أن تذهبوا بعقولكم كل مذهب في النعم هذه، قرايا، خطبات، سكن، تجارة، أي شيء، فهمين؟ وهذا خطير، هذا علاجه صعب. اختلف العلماء في ما يبذل لعلاج هذا المرض، فقالوا أحسن شيء أن تقدم بين يديك هدية للمحسود. لما تشوف نفسك تحسد فلان تكره بدون سبب، حبيت تبرأ من هذا المرض، دس على قلبك وقدم بين يديك هدية، رح ديله هدية، قال لك تبرأ في حينك. يشهد لهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه الهدية تذهب وحر الصدور، الهدية تذهب وحر الصدور، أمراض القلب وعلى رأسها الحسد والغيرة المذمومة. لعلك تجرب هذا فتجد الخير الكثير، لأن هذا للأسف كما قلت قد يكون ضحيته إنسان هو بنفسه ضحية لوالديه، كبر بين والدين يحسدان ويجهران بالحسد، يحسدان الأقارب أو الجيران ويجهران بالحسد، فأخذ ذلكم الولد المسكين الطبعة طبع الحسد، والله المستعان. هذا تمثيل وهذه مقدمة. الاكتساب، الخلق المكتسب هو أن تبحث عن الأخلاق الحميدة وما جاء فيها والفضل الذي فيها فتمتثلها وتتبناها وتصبر على تكرارها وأدائها حتى تصير سجية فيك. جاء في فضل الخلق الحسن في القرآن الكريم الشيء الكثير، من بينها قول الله عز وجل إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وهذا قال العلماء فيه أن صلاح ما حولك يكون أولا بصلاح نفسك، فإذا تخلقت بالخلق الحسن تخلق من معك كذلك، لأن صاحبك إذا علم منك الصرامة في الصدق والصرامة في الكرم سيتشبه بك فتأخذ أجره، لأن الصاحب ساحب، ولأن الطبع غلاب كما قالوا بالمقابل، الصاحب ساحب، يسحب تسحب منه أخلاقه ويسحب منك أخلاقه. ولعلكم لاحظتم هذا في أنفسكم مع أصحابكم، رب صاحب كان سببا لنا في خلق المثابرة والصبر والجد في تحصيل العلم، تكون لك همة ضعيفة، فإذا رأيت صاحبك قوي الهمة تشبهت به، وهذا يحدث بين نجباء الأقسام عادة. إن الله لا يغير ما بقوم، إن هذه توكيدية، لا يغير ما بقوم، المراد بالقوم هنا الجماعة، حتى يغير ما بأنفسهم، حتى هذه للشرط، حتى هذه بعدها يأتي جوابا، وبالتالي يكون المعنى لن يحصل التغيير إلى الأحسن إلا إذا غيرت أنت نفسك. هذه آية، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، هذه آية الرعد، سورة الرعد. نعم، لن يحصل التغيير في من حولك حتى تغير ما في نفسك. معليش، أنا عادة أمثل بما نعيش حتى تحصل الفائدة فعلا. كم من شخص قرر الالتزام، وقرر التوبة النصوح، وقرر الاستقامة، وهي مشروع جميع تلاميذي، هذه الاستقامة والتوبة النصوح هي بين أعين تلاميذي جميعا، تأخروا لأسباب غير مقبولة ولأعذار غير مقبولة، أسأل الله أن يهديهم، لكن عندهم هذا الطيبة وعندهم هذا القصد الحسن الذي إن شاء الله لن يخذلهم الله في الوصول إليه، ها، وهو التوبة النصوح. طيب، بعض التلاميذ يكتب الله أنهم يتوبون توبة، ولكن من حولهم كالأم والأب والإخوان لا زالوا على بعض المعاصي الروتينية، سميها المعاصي الروتينية. وش معنى معاصي روتينية؟ مسلسلات، أفلام، الغناء، هذه تسمى معاصي، نقولها روتينية لأنها في نظر العوام حلال. لو كنت تحكم إنسان برا تقول له الأفلام حرام يناقشك يجادلك ولا يفتي روحه ولا يحوس يحلل الشيء هذا، يبدأ يجيب لك أمور يقول لك بالصحة قاع ولا غير الأكشن ولا الرومانسية حرام، لا تقول الأفلام كلها، يبدأ هو يفتي الروح يقول لك لا أنا ما نشوفش الرومانسية، نشوف فقط الحربية أو الخوف أو الرعب أو ما شابه. لا، هذه معاصي روتينية. أنت إذا كانت دعيت الاستقامة وزعمت أنك مستقيم وبقيت مع أهلك في هذه المعاصي الروتينية لن يغيرهم الله، بل ستعير، وليس تغير، ستعير. إذا قررت أنت مثلا توبت واللي تصلي وتحبس الغناء وكذا، لكن الفيلم المسلسل الفلاني ما زال تشوفه، هنا الأهل تاعك ما يتسقموش. علاه؟ لأنهم في قرارة أنفسهم يقولون إنك تعبث وتلعب. شحال جتني جملة نخطرها من مرة، شحال تاع طالبة تحب تدير حجاب شرعي، الأم تاعها تقولها مراكش قدو، مراكش قد الحجاب الشرعي، نخاف وكديري حجاب شرعي تنحيه مراكش قدو. عشرات الطالبات المسكينات، خاطرش علاش؟ كانت الأم صادقة وهي ما تعلمتش، لأن الحجاب الشرعي وباقي الاستقامة تستلزم منك التعلم. لو كنت ديري جلباب شرعي وتحبسي القراية العلم الشرعي، راح يبدأ ذاك الجلباب في النقصة والتغير إلى أن تنزعه. لكن اللي تدير حجاب شرعي وجلباب وتبقى تطلب العلم وتقرأ التفسير تقرأ العلم الشرعي، محال تعود تولي. هذا يشهد به حال الناس والتجارب، ويشهد به التاريخ. إذن لما يشوفوك في الدار في البيت صارم قاع المعاصي، لأن المعصية كما جاء في الأثر ما حاك في صدرك تعرفها، وأبوك يعرف أن الفيلم هذا محرم، لكن يشوف أمك تعلم أن هذا المسلسل محرم، هي في قرارة النفس طمئنان تام لكونه محرم، لكن يجادل نفسه ويفتي نفسه ويشاهد. والله لن تؤثر إذا شافوك معهم، إذا ما شافوكش معهم تبدأ كلمتك تولي مسموعة، هنا يبدأوا يسمعوا لك، لأنه أنت ما راكش تلعب، ما راكش تعبث. الأم كي تتلف لها في فتوى تجي عندك يا بنتي وش يقول الشرع في كذا، الأب أيضا يجي عندك يقول لك يا وليدي وش يقول الشرع في هذا، لأنه على باله أنت راك صارم وعلى الطريق المستقيم. أما أنك تشوف الحرام معهم كي تحب تنصح يقول لك يا ودي شوف وش راك داير أنت أصلا، يقول لك معليش معليش، والفيلم لك تشوفه حلال ولا غير هذه حرام، وهكذا. شحال من أخ صادف هذا الأم، شحال من أخ وقع في حرج بسبت المعايرة، لأنه هو لم يغير ما في نفسه فلم يتغير ما حوله. قاعدة أساسية لسيما في السياسة الشرعية. هذه الآية أيضا أخبر ربنا عز وجل أن أعظم ما ميز قدوتنا الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم حسن الخلق، فذكره لها في مقام التعظيم ملفت إلى أن ننتبه لها وأن نقتدي به فيها وأن نمتثلها. قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم، فأخبر أن أعظم ما في محمد خلقه، وأنت تدعي أن محمدا قدوة لك فأول ما تقتدي به فيه الخلق الحسن. أما أن تقول قدوة محمد وترفع شعار إلا محمد ثم أنت تكذب وتخون وتغدر ولربما تفشي الأسرار ولربما تعبس في وجوه الناس والمسلمين وأنت أبعد الناس عن الإعانة والأخوة والصلاح، فهذه دعوة وقولك هو قدوتي كذب، فهو ليس قدوة لك. فهذه الآية مما أشير بها على الخلق. صرح الله عز وجل ببعض الأخلاق وعظم ذلك، من بينها خلق الإيفاء بالعهد. قال الله عز وجل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فمن أعظم صفات الصديق أنه يفي بوعده، إذا وعدك بوعد يفي بوعده، وهذه الصفة حساسة لأن الذي حرم منها يكون قد اتصف بصفات المنافقين. ففي الحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه صفة منها كان فيه صفة من صفات النفاق، وذكر وإذا عاهد أخلف أو وإذا وعد أخلف. فالوعد والإيفاء به صفة عظيمة صرح الله عز وجل بها في غير ما موضع. عندنا هذه الآية، وعندنا أيضا قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ثم اعلموا أن أعظم عقد يكون بين الصديقين هو عقد الصداقة ذاتها. فهمين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة أول ما قام به بنى مسجدا، ثاني ما قام به آخى بين المهاجرين والأنصار، يعني ربط الناس بالله ثم ربط الناس بعضهم ببعض. هذه سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينفع أن يرتبط الناس ببعضهم بعض وهم من ربنا عز وجل عن بعد أو في بعد، بل لابد قبل أن ترتبط بشخص لابد أن تكون أنت مرتبطا بالله، وأن يكون الصديق أيضا مرتبطا بالله حتى ينفع وتنفع هذه الصداقة. كيف كانت الطريقة التي آخى بها بين المسلمين بين المهاجرين والأنصار؟ بالعقد، يأخذ بيد فلان المهاجري ثم بيد فلان الأنصاري ويقول هذا أخوك، عقد الصداقة. وقد قمنا بمثل هذا كثيرا في عدة مواقف، كم من مرة نقول صديق تعال وأخي بينكم هذا صديق، لأني أرى أن روح هذا تشبه روح هذا وأن معدن هذا يشبه معدن هذا، فألاقي بينهما وأقول هذا أخ لك هذا صديق. ولعلي فعلت هذا قبل يومين مع بعضكم، لعلي فعلت هذا قبل يومين مع بعضكم، أخيت بين صديقتين رأيت أن الحكمة تقتضي ذلك فقلت عليك بهذا، هذه قلت لها عليك بهذا، فتكون هكذا يكون عقد الصداقة. فهمين؟ إذن الصداقة ليست السلام وكيف حالك وهل أنت بخير والكلام نحو هذا، الصداقة عقد نافذ وليس كلاما فارغا. الصداقة عقد نافذ، لما تقول صديق أنت صديقي معناه تقسم معه كل شيء. هذا وش معنى كلمة أنت صديقي؟ معناه أنه يجدك في وقت الشدة وقد لا يجدك في وقت الرخاء. يقول أحد السلف كان الأخ لا يلقى أخاه إلا بعد سنين فلا يزد عن كيف أنت. بكري الأصدقاء كان ما يلقاش الصديق تاعه إلا بعد 10 سنوات، وكي يتلقى به لا يزد عن كيف أنت. أما الكلام الفارغ والجميل والمزوق والمنمق الذي يكون بين الصداق بين الصديقين، الريح ما يقيسك شوك، هذيك الهضرة هذيك مثل هذه كلها كلام فارغ. بينما الصديق الحق إذا دعوته في الشدة وجدته وكان معك وإن لم تلقاه منذ سنوات. ولهذا قد نخطئ المثل الشعبي الذي يقول لبعيد العين بعيد على القلب، قادر يكون هذا المثل خاطئ انطلاقا من هذا، يعني لما صديقك ما يشوفكش شهر شهرين ماشي يعني الصداقة خلاص. وإن كان الصداقة تقسم إلى قسمين، صداقة عامة وصداقة خاصة. أنا أقصد هنا الصداقة العامة، عامة. الصداقة الخاصة لابد من اللقية فيها كل يوم، ولابد من المحادثة فيها كل يوم. وإذا مر يوم ولم يكن هنالك لقاء أو محادثة، قضى كل واحد منهما سائر اليوم هما وغما وحزنا وألم. هذه الصداقة الخاصة. سنسمع وسنرى على كل حال فيما يتعلق بالصداقة الشيء الكثير. أيضا من الأخلاق التي صرح ربنا عز وجل بها خلق التثبت. إياكم والصديق الذي يسمع كل قول. إذا كان عندك صديق سماع لكل قول فانصحه، فإن استجاب فبها ونعمت، أما إذا لم يستجب فدعك منه. ترون الآن أن صفات الصداقة يمكننا أن نقسمها إلى قسمين: صفات تقبل الفرصة الثانية، وصفات لا تقبل فرصة أبدا. كصفة الكذب، إذا كذب صديقك لا تقل أنصحه فيتوب، ابتعد عنه ولا تصاحبه. لكن هنا كصفة التثبت نعطي فيها فرصة. جاءك صديق وقال، يقول الناس وقالوا قيل، فتقول له تثبت، لأن الله عز وجل أمر بذلك. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فمن أعظم الصفات صفة التثبت. ترون أن الوقت يمر بسرعة، والله المستعان، نقتصر على هذا القدر. الموعد المرة الجاية إن شاء الله.